ثم تعنت في الآيات لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم بين الآية الكبرى التي أنزلها على رسوله والواضحة إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن الرب جل وعلا الذكر هذا القرآن وإنا له لحافظون. صلى الله تبارك وتعالى رسوله بأن هذا التكذيب الذي يلقاه من هؤلاء الكفار قد وقع قبله من الكفار السابقين لرسلهم، ثم كانت النتيجة هذه المعلومة أن أهلكهم الله تبارك وتعالى. هذه السورة في عمومها تبين وضوح آيات الرب تبارك وتعالى وعناد الكفار، فمع هذا الوضوح والظهور والبيان فهي آيات قطعية، إلا أن الكفار يقابلونها بكل يعني جحود ونكران. قال جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأول كسل مثلك وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نفس الأمر، فهي قصة واحدة تتكرر بتكرر كل أمة، نفس القصة، ناس قوم بلدة قرية يرسل الله تبارك وتعالى فيها رسول يقابل بالاستهزاء والتكذيب وبالعناد، يؤمن له القلة ثم بعد ذلك يفصل الله تبارك وتعالى بين أهل الإيمان والكفر فيستأصل الكفار وينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا كذلك نسلكه التكذيب في قلوب المجرمين، ندخله يعني يدخل الله تبارك وتعالى التكذيب في قلوبهم فيصبح داخل في قلوبهم، لا يؤمنون به، لا يؤمنون به بالوحي المنزل من الله عز وجل. وقد خلت سنة الأولين فيه، انظروا سنة الأولين كيف أنهم مع يعني مجيء ووضوح الآيات البينات من الله تبارك وتعالى إلا أنه كان التكذيب منهم للآيات المبصرة الظاهرة. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء مثل أولئك، هؤلاء الكفار مثل السابق، وأنه مهما أتاهم آيات من الله تبارك وتعالى فإن التكذيب حاصل. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي مثل هذه لقالوا إنما سكرت أبصارهم فلنحن قوم مسحورون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى طائفة عظيمة من آياته المنظورة التي نصبها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع أي من هؤلاء الشياطين فأتبعه شهاب مبين فقتل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هذا مقيم من قيم المأكولات والمطعومات والمشروبات الشيء العظيم جدا. وجعلنا لكم فيها معايش في هذه الأرض ومن لستم له برازقين. أمم من المخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى لا نرزقها نحن، يرزقها الله تبارك وتعالى ننتفع بها، نصيد هذا ونأكله وانتفع بهذا وهذا ما نستأنس وننعم بمرآه وهذا نتعجب من خلقه. فملأ الله تبارك وتعالى بس في الأرض من كل دابة مما له منافع. قال جل وعلا ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه من الرزق وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح حاملة للماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يخزن في الأرض في خزانات صنعها الله تبارك وتعالى لهذا، وقال ما صنعتم من تخزنات الموجودة في الأرض وإن على ذهاب به هذا الأرض كذلك إن على ذهاب به لقادرون لكن الله أخزنه لنا في الأرض. يخرج بنفسه أحيانا ويخرج باستخراج الإنسان أحيانا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. كل ما في السماء والأرض هي ميراث لله تبارك وتعالى، هي ملك له جل وعلا. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم أي إليه يوم القيامة إنه حكيم عليم. ثم بين سبحانه وتعالى بدء خلق الإنسان وتكريم الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان في شخص أبيهم آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيديه وأسجد له ملائكته، ثم ما كان من شأن إبليس الذي حقد وحسد لهذا الإنسان ثم أخذه على نفسه أن يغوي يعني هذه الذرية إلا من ينقذهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. يؤكد سبحانه وتعالى ويخبر أنه هو الذي خلق الإنسان. الخلق هنا بمعنى التقدير، وكذلك الخلق من العدم. الإنسان آدم هو أبو الإنسان عليه السلام، من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو الطين الذي عندما يجف يصير له رنين، يصلصل منه صلصلة الجرس يعني رنينه، اللي هو الخزف. من حمأ مسنون، حمأ الذي يعني قد تخمر، مسنون الذي له رائحة. كان الطين إذا مكث مدة وسيقوم يخرج رائحة، فهذه أصل الخلق، وهو من طين هذه الأرض. كما جاء في الحديث أن الله لما أراد أن يخلق آدم أمر جبريل أن يأتيه بطين من طين هذه الأرض، فأتاه من سهلها وحزنها. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني خلق منه آدم في السماء. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان له الجنة، وسمي الجان بلغة العرب لأن كل من السبع، وذلك أنه مستور مختفي. هذه المادة جاء جنة هي جننة، دائما كلها تدور على السبف، فمنه الجنين لأنه مستور في بطن أمي، ومنه المجنون لأن عقله مختفي بيده، ومنه الجنة لأنها بستان، إذا دخل الإنسان من شجرة الملتف إذا دخلها تجن صاحبها، ومنه الجنة اللي هي الحماية، فوم جنة اللي هي الدرع، وذلك أنها يعني تحمي وتخفي يعني صدر ورأس صاحبها. فالجان سمي جان لأنه يستتر ويختبر. والجان اللي هو الجن. الجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلقه الله تبارك وتعالى من نار السموم، السموم اللي هي الريح الحارة الشديدة. وقد جاء أن الله تبارك وتعالى خلقه من النار المتموجة، يعني ما يخرج من النار هذه، كما قال تبارك وتعالى: والجان خلقناه من مارج، من نار، من مارج، مارج الذي يعني اللي هو اللهب الذي يصعد من أصل النار. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم، قال النبي: وخلق آدم مما ذكر لكم، أي من الطين. هذا أصل هذه العوالم الثلاث. عالم الملائكة خلقهم الله من النور، والإنس خلقهم الله أصلهم أبوهم من الطين، والجن خلق الله أصلهم من النار. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ يعني أذكر، إذ قال ربك للملائكة إني خالق، أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سمي الإنسان بشر لظهور بشرة اللي هي الجلد، فهو يختلف عن يعني عن المخلوقات التي أسكنها هذه الأرض، مما يغطي بشرتها إما بالصوف بالوبر بالشعر كالحيوانات. أما هذه الإنسان هذا المخلوق تظهر بشرته، يعني يكون هذه الشعرات الخفيفة لكن بشرته ظاهر. من هذا إني خالق بشرا يعني مخلوق ظاهر البشرة، من صلصال أصله من الصلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبرهم الله تبارك وتعالى، أخبر الملائكة بخلقه، وأمرهم عندما يخلقه الله تبارك وتعالى ويصبح بشر حي الله فيه الروح أن يسجدوا جميعا له. سويت، التسوية التعديل، تعديل يعني أصبح على هيئته وصورته التي يعني خلقه الله تبارك وتعالى، هي أكمل صورة، أكمل صورة من صور الخلق صورة الإنسان. يعني كل المخلوقات التي في سماء الأرض ما في أكمل من صورة الإنسان، هذا أكمل صورة. كما قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم لكل المخلوقات هو خلقة الإنسان، هذا المستوي استواءه واقفا على قدميه، يديه التي يتصرف بها، يعني ليونة الحركة يستعني عمل اليد. اليد يرسم بها أدق الخيوط والخطوط ويدق بها يعني الحديد. فهذا الإنسان بهذه الصورة وبهذا التركيب دي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان أجمل مخلوق. إذا نظرت في الطير، في الحيوانات، في الزواحف، في القمر، في الشمس، في أي مخلوقات، شجر، حجر، سمك، غيره، أكمل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى هو الإنسان. فإذا سويته هذه التسوية بخلقه ونفخت فيه من روحي. الروح روح الله تبارك وتعالى يعني فسر بتفسيرين. ما روح مخلوقة، هذه نسبة يعني ليست نسبة صفة إلى الموصوف، وإنما هي نسبة خلق إلى مالكه سبحانه وتعالى. وفسر بأنه روحي جبريل، كما جاء أن جبريل هو الذي ينفخ الروح كما في قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام، قال جل وعلا فأرسلنا إلى هي مريم روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. فجبريل هو الذي أرسل إلى مريم وهو الذي نفخ فيها فكان منها عيسى عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى أيضا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخنا فيها من روحنا، من روحنا جاء تفسير من روحنا من جبريل عليه السلام، وكان من هذا يعني النفخ الذي يعني كان في مريم من جبريل كان منه عيسى. وقد قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيكون هنا نسبة روحنا، فإذا روحي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني من جبريل، أو روح مخلوقة لله تبارك وتعالى نفخ الله تبارك وتعالى يعني في هذا المخلوق اللي هو آدم من هذه الروح المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن تفسير القرآن بالقرآن أولى، فيكون هنا روح الله تبارك وتعالى هو جبريل، ونسب الله الفعل إلى نفسه لأنه الآمر به سبحانه وتعالى، هو الآمر به. لكن التسوية إنما جاءت بالنص أن الله تبارك وتعالى إنما سواه بيديه، يعني مباشرة تسوية آدم قد كانت بيد الله تبارك وتعالى، كما في قول الله عز وجل، قال قول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. فوجاء في الحديث أيضا أن حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكة. فالتسوية جاءت بأنها بيدي الله تبارك وتعالى. وأما النفخ فإن الله قال ونفخت فيه من روحي، وقد جاء تفسير الروح في خلق عيسى أنه من جبريل عليه السلام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني إذا حيا على هذا النحو وأصبح بشرا سويا فقعوا، والفاء هنا تقتضي يعني الترتيب والتعقيب مباشرة، يعني إذا رأيتموه قد خلق بهذا الخلق وأصبح بشرا حيا فاسجدوا له في التو واللحظة بعد ذلك. فقعوا، والوقوع يعني ما هو كأنه خروج، لأن وقع ساجدا يعني أبلغ من سجدة. الذي يقع ساجدا كأنه يسقط سقوط، يعني يسقط للسجود سقوطا ولا يعني يهوي له وينزل له يعني بتؤدى. قال فقعوا له ساجدين بمجرد يعني أن سواه الله تبارك وتعالى ونفخ فيه من روح. هذا السجود لا شك أنه تعظيم وتكريم لهذا المخلوق. والملائكة امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى وتكريما لهذا المخلوق أنهم سجدوا له، وأكد الله تبارك وتعالى سجودهم جميعا بمؤكدات كثيرة. أولا الملائكة، فسجد الملائكة، والألف واللام تفيد الاستغراق، يعني كل الملائكة. ثم أكد هذا يعني الجمع بكلهم، وكل من ألفاظ العموم تعمل، ثم أجمعون من ألفاظ العموم كذلك. فهذه ثلاث مؤكدات كلها تفيد العموم، أي أن ملائكة الله تبارك وتعالى جميعا قد سجدوا له، ولم يستثن الله تبارك وتعالى إلا إبليس، قال: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هذا تكريم لم يحصل لمخلوق قط، أن كل ملائكة الرب تبارك وتعالى وهم أشرف وأعلى مخلوقاته كلهم يسجدون لهذا المخلوق الذي خلق من طين، ثم لم يكن له بعد يعني قدم في الخدمة وفي العبادة، ما عبد الله لسه، بس إنما عند الخلق يسجد له فيكرم بعد الخلق مباشرة. ويكرم هذا التكريم العظيم بالسجود الذي هو أعلى درجات التعظيم، أعلى درجات التعظيم السجود، ما فيه تعظم يعني معظم أكثر من هذا. ولذلك كان السجود لله تبارك وتعالى أكبر صورة يعظم فيها الرب تبارك وتعالى، وذلك أن هذا المخلوق يضع جبهته وأشرف شيء عنده في الأرض تعظيما للرب جل وعلا. فأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يعظموا هذا المخلوق بأعلى درجات التعظيم، وكلهم عظموا وسجدوا على هذا المعنى. قال جل وعلا: إلا إبليس. إبليس هذا علم على هذا الجن الذي خلقه الله تبارك وتعالى من نار. أما لماذا سمي إبليس؟ هل هي من الإبلاس والتحير والإباء؟ على كل حال هذا اسمه ووصفه، وصف الله تبارك وتعالى فعله، قال: أبى. الإباء الامتناع، يعني امتنع أن يكون مع الساجدين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود تكريما لهم. إبليس لا شك أنه ليس من جنس الملائكة يعني الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من يعني النور، ولكنه مخلوق من الطين، لكنه قد صدر إليه الأمر الإلهي بأن يسجد وامتنع وأبى عن يعني تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، مع هؤلاء الساجدين من الملائكة الذين استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى وسجدوا لآدم. قال يا رب جل وعلا: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ وجه الله تبارك وتعالى لهذا السؤال ليس للاستفهام، ولكن للتقرير والتحقير، والله يعلم سبحانه وتعالى، الله لا يستفهم يعني من مخلوق عن سر فعله، بل يعلم الله تبارك وتعالى فعله، ولكن ليظهر يعني على لسانه وعلى قوله حقيقة ما أضمره يعني في صدره. قال: يا إبليس ما لك، يعني ما شأنك ألا تكون مع الساجدين الذين توجه لهم هذا الأمر الإلهي للسجود؟ قال: يا إبليس لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسجود. لم أكن، يعني هذا عتو وتكبر في الامتناع، أن هذا لا يمكن يتأتى، يعني أنه لا يصح هذا ولا يتأتى هذا. لم أكن لأسجد لبشر، هو آدم وسمي بشر كما علمنا، يعني مخلوق ظاهر البشر، يعني خلقته من صلصال من حمأ مسنون، خلقته من هذه المادة صلصال حمأ المسنون، وهي مادة نظر إليها أنها أحط وأنزل من المادة التي خلقه الله منها وهي النار. وهذا لا شك أولا عند النظر، يعني طبعا جريمة إبليس أنه امتنع عن الأمر الإلهي ثم دفعوا هذا قياس فاسد وحسد. القياس الفاسد أنه يعني لا ينبغي لمن هو أعلى درجة أن يسجد لمن هو أدنى منه درجة في نظره، فهذا من حيث القياس أولا فاسد، فإنه ليست النار يعني بخير في طبيعة والجرثومة من الطين، بل قد يكون الطين أكثر نفعا منها. انظر فوائد الطين يعني كمادها وما يخرج الله تبارك وتعالى يعني منها من الجنات ومن كل زوج بهيج. فالطين ليست مادة حياة عظيمة جدا، أما النار في حقيقتها فيها منافع لكنها مادة طيش وإحراق ودمار مع المنافع التي فيها. فإن كان يعني موازنة بين مادة موادة، الطين أنفع، الطين أكثر نفعا وأكثر فائدة وأكثر تواضعا من النار، ولكن هو الشر، هذا هو يعني الشر والإباء والعمى عن الأمر الآخر، أن هذا أمر إلهي يعني توجه لك، يجب أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. كذلك رد هذا الأمر بنوع من هذا القياس الفاسد فيه اتهام للآمر، اتهام للرب تبارك وتعالى أنه لم يأمر بمقتضى الحكمة وأن أمره خارج عن الحكمة، فكيف تأمرني وأنا يعني أفضل من هذا الذي يعني سأسجد، كيف تأمرني بالسجود لمن هو دوني وأقل مني شأنا، والحال أنه لا ينبغي كأنه في نظري لا ينبغي أن يسجد يعني الفاضل المفضول. ولو كان الأمر كذلك فإن الامتثال لأمر الله واجب، حتى لو أمرك الله أن تسجد لمن هو دونك يجب أن تفعل وتمتثل لأمره سبحانه وتعالى. بل لا شك أن آدم قد فضله الله تبارك وتعالى بأمور عظيمة جدا، حتى إنه قد علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلم الملائكة، ولذلك قبل خلقه لما قال الله تبارك وتعالى قال ربك للملائكة إني خالق يعني إني جعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مفسد هذا الدين سيكون في منه الفساد، ونحن نقدس نسبح بحمدك ونقدس لك، قال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلم، قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإنه قد يكون في هذا يعني المخلوق الذي ظن أنه دونهم درجة أن يكون يعطيه الله تبارك وتعالى من العلم والفهم والتقوى والإدراك والعبادة ما لم يعطي غيره ممن يظن أنه أعلى درجة. فإبليس يعني قد كان إباؤه وامتناعه عن أمر الله تبارك وتعالى بهذه الأسباب وكلها باطل. سبب أولا أنه امتنع عن أمر الله تبارك وتعالى وهذه جريمة، الأمر إلهي. الأمر الآخر أنه قاس هذا القياس الباطل، ولو نظر يعني بعين الإنصاف لوجد أن مادة هذا المخلوق هي أفضل من المادة التي خلق منها، يعني هذا الأمر الآخر. الأمر الدفين هو الحسد، هو الحسد أنه حسده، وهذا الذي يعني أكل قلبه أن يكرم يعني هذا المخلوق اللي هو آدم هذا التكريم العظيم بأن تؤمر الملائكة كلها بالسجود له، فكان بهذا السبب، هذا السبب الحقيقي الدفين في حقده وكبره. وقد كتب على نفسه اللعنة بهذا، قال جل وعلا له قال فاخرج منها فإنك رجيم، توجه إليه الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يخرج منها. من رحمته جل وعلا. فإنك رجيم، فإنك تأكيد له رجيم، الرجيم المرجوم، والرجم هو الضرب بالحجارة أو الرجم باللعنة. فإنه قد رجم يعني بلعنة الله تبارك وتعالى، وأصبحت يعني لصيقة ولاصقة به، فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك أي إبليس اللعنة. اللعنة أصل اللعن هو في لغة العرب هو الطرد من القبيلة والانتفاء منها. وكانت العرب إذا يعني لها ابن تكثر يعني جرائمه وجرائره وشروره، فخوفا من أن تعير به ويجيب لها مشكلات لها، تقوم تلعنه. هي أن تأتي إلى الأسواق العامة وتنادي في العرب: ترى فلان هذا نحن قد لعناه، ما ابننا ما نتعرف عليه لا ننتسب إليه، فإذا فعل أي شيء فدونكم إياه. وذلك أن القبيلة كانت متضامنة، القبيلة كانت متضامنة، العدوان على واحد من القبيلة ودون القبيلة كلها، تهب القبيلة لنجدته ونصرته. وكذلك تعير بأي واحد من أبنائه، إذا واحد من أبنائه عمل شيء شائن تعير القبيلة كلها، قال أنتوا القبيلة الفلانية يعني منكم من سوى كذا ومنكم من سوى كذا. فالقبيلة تعير بالرجل منها وتتضامن مع بعض، فإذا في واحد له مشاكل كثيرة تقوم تلعن تطرد وتنادي في الناس كلها وفي قبائل العرب كلها: ترى فلان لعنة، يعني طردناه من عندي، فيصبح خلاص أنا ملعون، يقول لعين بني فلان أو طريد بني فلان، يصبح هذا خلاص يعني. هذا المعنى في الشرع، من يلعنه الله تبارك وتعالى هو من يطرده من رحمته. إذا طرده الله تبارك وتعالى من رحمته ولعنه فقد خلاص، هذا أصبح خلاص خرج من رحمة الله تبارك وتعالى. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني أنه طرده من رحمته سبحانه وتعالى وحرمه من يعني أن يهتدي وأن يرجع إلى الحق. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء. قال أي إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دعا بزيادة على نفسه في الشر والهلاك، وهو أن لا يحكم الله عليه بالموت إلى يوم القيامة. قال فأنظرني، الإنظار والإمهال والترتب منه، فنظرة إلى من يتره يعني فأمهله إلى أن لو المؤثر يمهل المؤثر إلى أن يتيسر أمره. فأنظرني يعني أمهلني ولا تكتب علي الموت إلى يوم القيامة، وذلك ليكون متفرغا لهذا العمل الذي أخذ نفسه عليه، وهو أن يغوي هذا الإنسان وأن يستمر في حقده وفي حسده في أن يكيد لهذا الإنسان ولذريته ما بقي حتى لا يموت ويستريح هذا الإنسان من شره، لا بل يظل يعني قائما بالإغواء. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال جل وعلا فإنك من المنظرين، فإنك يعني استجاب الله تبارك وتعالى له، وهذا زيادة في هلاك يعني قد طلب فيما يزيد هلاكه ويزيد ذنبه. قال فإنك من المنظرين أي المنهلين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني لا تموت إلى يوم الوقت المعلوم. والوقت المعلوم وقت يوم القيامة، وهو معلوم عند الله فقط، لم يعلم الله تبارك وتعالى بهذا اليوم أحدا من خلقه، لا ملائكته ولا رسله ولا أحد من الجن ولا الإنس، ولا يكون في حلم ولا في رؤية ولا بحساب ولا بحساب، إنما هذا قد استأثر الله تبارك وتعالى به. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يرتكب بعد ذلك إبليس جريمة أخرى، ويضم إلى جرائمه السابقة جريمة أخرى، فينسب هذا الإغواء الذي كان منه إلى الرب جل وعلا، ويرى بأن ما جرى عليه من هذا القضاء من دية، إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى أو بقضائه، وأن هذا الإغواء الذي وقع منه إنما وقع بفعل الرب جل وعلا. قال ربي، يعني يا ربي بما أغويتني، أي بسبب إغوائك لي، لو زينن لهم في الأرض، لو زينن لهم في الأرض، وزينن لهم في الأرض كل خبيث وكل شرك. والتزيين هو التجميل والتحسين، يعني لأجعلن كل خبيث وشر جميلا في أعينهم. هنا ما ذكر المفعول به، لو زينن لهم في الأرض. زين إيش؟ تزيينه للمعاصي وللشرك وللكفر، كل خبيث وكل ما نهى الله عز وجل عنه يزينه ويجمله هذا الشيطان في نفوس هذه الذرية. والجاهل والمغرور إذا شاف الشر لكنه زين، لبس له بلباس حسن، طبعا يأخذ. وهذا أكبر إغواء، هذه أكبر وسيلة للإغواء، إن واحد يعطيك سم في طعام تحبه، هو طعام تحبه ومجمل ومزينه، لكن حصل لك سم فيه باليد، وأنت تحب هذا وتشتاق إليه، بدلة جميلة أو شيء جميل جدا، لكن حصل لك السم كما قال عطف السم جدا، فهي شر لكنه يلبسه لباس الحسن حتى يقع فيها. قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، واللام بالقسر، يعني والله لأغوينهم أجمعين. والإغواء هو يعني إيراء، يعني الغير غير الحقيقة. فالغوي الذي يرى الأمر على غير حقيقة، كمن يسير في طريق يظن أنه يوصل لمقصوده والحال أن هذا يوصل طريق آخر خالص، فهذا غاوي. وكمن يسير إلى هلاكه وهو يظن أنه يسير إلى نجاته، فهذا الإغواء. لأغوينهم أجمعين، يعني لأضلنهم، أجعل الشخص يظن أنه سائر إلى طريق الخير وطريق السعادة وهو ذاهب إلى طريق الشقاوة، فهو يكون ماشي لجهنم وليسقط فيه وهو فرحان، يظن أنه يسير في طريق السلامة والسعادة. ولأغوينهم أجمعين، لا عبادك من هم مخلص إلا عبادك، نسبهم إليه، وذلك أنهم عباد الله، منهم من هؤلاء المخلصين. المخلص يعني الذي يخلصه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ينفذه وينجي. إلا من يعني تدركه العناية الإلهية فينجيه الله تبارك وتعالى ويخرجه من يعني براثن هذا الشيطان المريض الذي أوتي هذه القدرة والقوة من التزيين والإغواء. إلا عبادك منهم المخلصين. توجه إليه الأمر الإلهي، وقال له الله تبارك وتعالى، قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، يعني أن الله تبارك وتعالى سيوضح دينه وشبعته وما يريد لهؤلاء العباد، وهو طريق لا عوج فيه. هذا وهو ما يكون على يد على ما ينزله الله تبارك وتعالى على سنة الرسل، صراط، الصراط والطريق الواضح علي إلى الله مستقيم، ما في عوج. قال هذا صراط علي مستقيم، وصراط الله المستقيم هو ما ينزله الله، ما أنزله الله تبارك وتعالى على يعني ألسنة رسله، كما في ديننا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين ينقذهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا صراط علي مستقيم. ثم قال له الله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليه سلطان. إن عبادي يعني الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى من المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، لا سلطان لك عليهم. السلطان اللي هو القهر، يعني الأمر القاهر من السلطة والتسلط، فليس عليك يعني ليس لك قدرة قاهرة عليهم، أن ولا برهان عليهم، بل يعني هذا خلاص حماه حماه الله تبارك وتعالى منه. إن عبادي ليس عليك لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك الذين أغويتهم يعني. والغاوي هو الذي قد ذهب طريق الضلال وهو يظن المسكين أنه في طريق الحق. هذا غاوي. هذا الغاوي ماشي في طريق الضلال ويظن أنه على الحق المستقيم وأنه في درب السعادة. إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هذه حكم الرب تبارك وتعالى ووعيده لهؤلاء. قال وإن جهنم. جهنم هذا السجن العظيم، أعظم سجن يعني في الوجود. قيل أنها يعني لفظة عجمية تعني موقد النار، وهي على كل حال سجن من نار، سدرانه وأدواته وطعامه وشرابه كله نار عياذا بالله. وقد جمع الله تبارك وتعالى فيه من أنواع يعني العذاب ما لا يخطر على البال مما ذكر الله تبارك وتعالى مما هو فوق الوصف. فناره نار هذا السجن، هذه النار هي كما قال النبي يعني أشد من ناركم هذه 70 ضعف. 70 ضعف في الضرب يعني، مش يعني يعني تكرر هذه 70 أسر يعني، هذه دية 71، فهذه أضعاف مضاعفة عياذا بالله. وما حياتك البغل تعيش فيها، حياتك كالبغال ينبت فيها شجر الزقوم، الله يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين شكلا، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم كله نار عياذا بالله. فهذه جهنم. قال لموعدهم أجمعين، موعد هؤلاء الغاوين وموعد هؤلاء كذلك المغوين من الشياطين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، والموعد هو الوقت المحدد لدخول، يعني أن الله تبارك وتعالى قد سجل عنده وقتا محددا ليدخلها هؤلاء. وإن جهنم لموعدهم، موعدكم النار كما قال تبارك وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالنار موعده يعني الوعد الذي يلتقي فيه بالرب جل وعلا يكون يلتقي في النار. قال النار مثوى، عندما يطالعون الرب تبارك وتعالى يقول لهم النار مثوى. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب، يعني أنها هذه لها 7 أبواب ل يعني تستوعب كل هؤلاء. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مخصوص. يعني قد جعل الله تبارك وتعالى من هؤلاء الغاوين جعل لكل باب جزء مقسوم، بمعنى انه محدد، قسمة محددة، كل واحد معروف من هؤلاء الباب الذي سيدخل. لكل باب منهم جزء مقسوم. جاء ان ابواب الجنة 8 وان اهل الجنة يدخلونها وانها سميت باسماء يعني الطاعات. فباب الوالد وسط أبواب الجنة، وباب الصدقة، وباب الصلاة، وباب الصوم سماه النبي الريان، باب الريان، باب الصوم يدخلوا إلى الصائم. فكل أهل طاعة يعني أحبوها ويعني كان لهم سبق فيها يدخلوا من هذا الباب. فلعل أبواب النار عياذا بالله من دخولها إنما تكون كذلك بجرائم، يعني كل من له جريمة قد يعني كبرت عنده يكون من أهل هذا الباب عياذا بالله. على كل حال لم يأتي يعني هذه القسمة، قسمة أهل النار يعني ودخولهم فيها وتسمية أبوابها، لكن قال الله تبارك وتعالى إن أبواب النار لكل يعني جماعة من هؤلاء المعادين جزء مقصود. قال لكل باب منهم من هؤلاء الغاوين جزء مقسوم. ثم قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. هذا الصف الثاني اللي هم عباد الله الذين لم يغوهم الشيطان وليس للشيطان يعني قدرة عليهم لاعتصامهم بالرب جل وعلا. وصفهم الله تبارك وتعالى بالصفة يعني التي بها نالوا ما نال. قال إن المتقين. المتقي الخاص لله تبارك وتعالى، لأن التقوى هي الخوف، التقوى هي الخوف، والتقوى هي أخذ وقاية. قل اتقيت يعني النار بما نبتعدت عنه، واتقيت المطر بمظلتي، وخذ هذه المظلة وقاية لك من المطر يعني حماية لك منها. فالمتقي يتقي الله، وتقوى الله تبارك وتعالى يعني أن يتقي عقابه. فمن اتقى عقاب الله تبارك وتعالى الله له عقاب، فمن اتقاه يعني جعل بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى حماية، كما قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني اجعل وقاية بينك وبين النار ولو نصف تمرة، لأنها ممكن أن تباعد يعني وجهك عن النار. فتقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي الله، أن تجعل بينك وبين عذابه حماية. ولا يكون هذا إلا بأمرين. الأمر الأول أن تطيعه سبحانه وتعالى فيما أمر، وأن تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك فسر يعني التقوى بعض السلف فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك يعني معاصي الله تبارك وتعالى على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى على كل حال شاملة لكل أن تسارع إلى ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وأن تبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه. لا تتقي عقوبة الله عز وجل إلا بذلك. إن المتقين الخائفين الوجلين من الله تبارك وتعالى في جنات بساتين. الجنات جمع جنة، وسميت جنة لتشابك يعني أشجارها وأغصانها وعيون، عيون العين يعني الجارية، هنا العيون الجارية من المياه يعني جنات، وتجري تحتها هذه الأنهار والعيون الجارية المياه. ادخلوها بسلام الآن، يقال لهم يعني هؤلاء المتقين ادخلوها أي أيها المؤمنون بسلام، يعني بلا سب ولا شتم ولا تدافع، وإنما يدخلونها يعني سالمين من كل شر، آمنين من عقوبة الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله جل وعلا أمنه. ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من كل ما يعني ما يخيف، أمنهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا يعني نعيمهم، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. نزع الإخراج والإبعاد. ما في صدورهم من غل، الغل يعني هو الحسد والبغضاء، وهذا قد يكون بين المؤمنين يعني في الدنيا شيء من هذا، يعني شيء من هذا أنه يكون بينه وبين أخيه المؤمن منازعة مشاحنة، يحسده بعض الأمر، وطبعا هذه من الذنوب والمعاصي، لكنها لا تخرج من الدين ولا تخلد في النار، لكن يبقى مؤمن وفيها. فالله يخبر بأن هذا الباقي في قلوب بعضهم ما كان في قلوب بعضهم في الدنيا من بعض المشاحنات أو هذه انزعها الله تبارك وتعالى حتى يدخلوا الجنة سليمة قلوبهم صافية بعضهم لبعض. كل ما كان بينهم يعني من بغضاء أو غل أو حسد في الدنيا ينزعه الله تبارك وتعالى. إخوان ليكونوا إخوان. إخوان هو هذه كلمة إخوان هذه مبالغة في الأخوة، لأن الألف والنون دائما تأتي للتعظيم والمبالغة، كما نقول عطشان وجوعان. فعطشان يعني امتلأ بالظمأ، والجوعان امتلأ. فإخوان يعني ما يعني أخوة عظيمة، أصبحت بينهم أخوة هائلة جدا عظيمة جدا، إخوانا ما فيه بينهم أي نزاع ولا أي شحناء ولا أي بغضاء من بعضهم البعض. إخوانا على سرر متقابلين، يعني يجلسون على سرر سرير متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، يتناقشون ويتحدثون فيما تحدثون فيه، لكن لا يقوم بين أحد منهم وآخر أي يعني أي كلمة تكدر الخاطر، من صفاء قلوبهم بعضهم بعض وانتزاع الحسد والبغضاء، كل ما كان في الدنيا ويحل محله المحبة الخالصة الصافية. وهذا أعظم نعيم، أعظم نعيم أن يعيش الإنسان في هذه البساتين مع إخوة يحبونهم ويحبونه، أصدقاء إخوة قد انتزعت من قلوبهم كل أنواع التباغض والتدابر والتحاسد، فأصبحوا يعني في أتم يعني الطهر والصفاء. على سرر متقابلين يجلسون يتحدثون، وذلك أنهم لا شغل عندهم، يعني لا شغل يشغلهم من الكد والتعب، وإنما شغلهم اللذة والمتعة، متعة الصداقة والأخوة، متعة الزوجات، متعة الطعام، متعة الشراب، متعة المناظر، متعة هذا الملك العريض الذي هم فيه. ثم ليس هناك يعني ما يشغلهم عن هذا المكان. إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. المس هو أدنى يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الإصابة، أقل إصابة. لا يمسهم فيها نصب، يعني ما يصابون ولا أدنى إصابة بالنصب، النصب التعب، يعني ما يتعبون أي تعب، ما في كلفة لشيء، لأنهم لا يتكلفون شيئا، يعني ليست هناك كلفة لأي أمر، فما في شيء يسعى له. يعني في الدنيا هنا لو كنت في بستان وجنة وثمار، لكنك على الأقل إذا أردت أن تجني من ثمر هذا العنب ولا من هذه التفاح ولا من هذه النخلة، فإنك تتكلف، لا بد تجيب لك أحيان سلم وتذهب إلى هذه الشجرة، ويمكن تجيب لك حبل تطلع عليه، ويمكن بس فقط لمجرد الجني وتجيب لك زبيل ولا شيء، لكن في الجنة ليس هذا، ما في كل شيء، لأن في الجنة وذللت قطوفها تذليلا، ذللت يعني أنها ذليلة، فبمجرد النظر والإشارة والرغبة يخر عليك الثمر إلى مكانك الذي أنت فيه، فتأكل مما تشاء، ثم يذهب الغصن إلى مكانه دون كلفة، ما في شيء كلفة، فلا كلفة لشيء، لا يتكلف ما يذهب له يجيبه يطلعه من بير ولا يطلعه ولا يفتح صنبور مياه ولا يتكلف أنه يفتح نور ولا، لا كلفة لشيء، كل شيء يأتيك حيث تريد، وأنت تذهب كذلك حيث تريد، ولا مشقة في شيء يمكن أن يتعب يعني هذا المناعم في الجنة، فلا يمسهم فيها مصر وما هم منها بمخرجين. كذلك لا خروج منها، يحبونها حبا عظيما هذه الجنة، ولا يخرجوا منها، ما في يوم من الأيام حيقول لهم يعني انتهت مدتكم وانتهى نعيمكم وتخرجوا، لا بإخراج ولا بموت ولا بمفارقة ولا بسفر، بل هم مقيمون هذه جنات عدن، إنما هي إقامة دائمة لا تنقطع، وما هم منها بمخرجين. بعد هذا طبعا الله عرض علينا صورتين فروق هائلة جدا منهم، صورة هؤلاء الغاوين الذين اتبعوا هذا الشيطان، وصورة عباده سبحانه وتعالى الذين خلصهم وكان لهم هذا المتاع العظيم جدا. فبين سبحانه وتعالى أن هذا لأنه يتصف بهاتين الصفتين، نبئ عبادي، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أخبر عبادي بعد هذا أني أنا الرب جل وعلا الغفور الرحيم. فمن مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى أنه قبل هؤلاء العباد المخلصين الذين ساروا في صراط الذين قال الله لهم هذا صراط عليهم مستقيم فالتزموا صراط الرب جل وعلا ولن يطيعوا الشيطان وساروا فيها. فقابلتهم مغفرة الرب سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة، والجنة أثر من آثار رحمته جل وعلا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأولئك الذين انظروا ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهذا الإبليس الشيطان الذي لم يسجد له والذين اتبعوه، هذا وجهنم التي جعلها الله على هذا النحو وذخر فيها كل أنواع يعني العذاب على هذا النحو، هذه كذلك أثر من آثار عذابك. وأن عذابي هو هذه هو إعادة الأمر هنا بالضمير ليكون هذا الجملة الإسمية للاستقرار، هو العذاب الأليم، يعني كأنما فيش عذاب أليم غير هذا، هذا العذاب الأليم. أما أي عذاب آخر غير هذا العذاب مما يتصوره ما يمكن يقال بهذا. وأن عذابي وهو العذاب الأليم، هذا هو العذاب الأليم. إذا مفهوم المخالفة مهما كان عذاب في الدنيا ما يسمى عذاب أليم مهما كان، كما قال جل وعلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يعذب عذاب الله ولا يوثق كما يوثق الله سبحانه وتعالى عذابه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، استغفر الله وأتوب إليه.